جدتي، نعم أحبها. أليست هي التي تزين بيتنا بالحنان والمحبة والحكايات الرائعة؟ جدتي جدتي حلوة البسمة، لم يزل حبها ساكنا مهجتي. جدتي جدتي حلوة البسمة، جدتي جدتي البسمة.